يتعرض، وبالتالي هيبقى ابني شبه اللي الناس عاوزينه، عمره ما هيبقى شبه الناس اللي عاوزينه، بالعكس هيبقى ثقته قليلة اسلوبه قليل. اتكلمنا على حاجة مهمة جدا من الحاجات الاهمية المرة اللي فاتت، ويا ريت نتذكرها، ان احنا دايما نبص، لان ده مدخل النقطة اللي هتكلم عليها دلوقتي، ان احنا دايما نبص لايجابيات الطفل ما نشوفش لسلبياته. ليه؟ طبيعي جدا ان اطفالنا يكون فيهم سلبيات، وطبيعي جدا يبقى عندهم اخطاء، وطبيعي جدا انهم يعملوا اخطاء لان هم اطفال. مفيش الطفل المعلم او المعلم، مفيش الطفل اللي هو قدي وقدك. دايما بنفكر ان الاولاد لا ما ينفعش يغلطوا، ليه؟ عشان اطلعهم صح قوي. ما ينفعش، الاطفال لازم يغلطوا ولازم يلطشوا ولازم يفسدوا بعض الوقت ولازم يلخبطوا، وانا جنبهم بحاول اصلح لهم، بس بهدوء، بليونة، بمرونة، برفق، برحمة، بحنية. انا جنب الطفل مش عشان كده غلط كده معرفش ايه وفنون بقى التقريص قد كده. انا عمري ما كنت المفروض اكون جنب ابني عشان يعمل كده، انا المفروض جنب ابني عشان اشوف الاسلوب المناسب اصلح بيه المشكلة دي، الاسلوب ده، الطريقة دي، لكن عمري ابدا ما اكون جنب ابني عشان مجرد ان انا اعاقبه ساعة ما يغلط، وكأن ابني ده اتعلم وانا بدربه ونتيجة للتدريب هو بيخطئ. من اجمل ما يمكن ان انا اعتبر ابني في فترة الصغر، فترة الطفولة، فترة ال 12 سنة الاولانيين، فترة ال 18 سنة، من حقه ان يخطئ لانه بيجرب، ومن حقي انا ودوري انا ان انا احاول اعدل السلوك نفسه في حد ذاته. عشان كده مطلوب مني جدا ان انا دايما ابص ان الطفل عنده ايجابيات كتيرة في سلبيات. عيب الامهات بقى والاباء، ابني كويس في الدراسة وفي الرياضة وفي القرآن، حفظ القرآن والكلام ده، لكن بيتكلم بطريقة مش كويسة، بيلعب بطريقة مش كويسة، بيضرب اخوه الصغير، بيعمل كذا، وتلاقي المشاكل دي حاضرة في ذهن الناس بحيث انهم متحفزين للولد وينسوا قد ايه الولد متفوق في حاجات كتيرة. عشان كده مطلوب وقت ما نحب نعاقب، الهدف من العقاب مش العقاب، الهدف من العقاب ان انا اعدل السلوك. فما تنساش النقطة دي، وما تيجي تقول لابنك على سلوك انه غلط ما تقولش انت غلط، انت ما بتفهمش، انت ما بتستوعبش، انت غبي، انت مش هتتعلم. لا، دايما اما بتكلم مع ابني اقول له بجد انت عندك امكانيات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعد كده اقول له ايه، اقول له بس خد بالك الامكانيات دي ممكن تستخدمها في اصلاح الخطأ الفلاني. ايه الخطأ الفلاني؟ تضرب اخوك بالشكل الفلاني، طب تعالى نلعب بالطريقة الفلانية، طب تعالى نشوف كذا. دايما نقول مش انت، لانك انت كبير في عينينا، مش انت اللي يطلع منك الخطأ ده لانك انت كبير، بحيث ان انا افرق ما بين الخطأ وافرق ما بين الشخص نفسه في حد ذاته ومعزتي للشخص في حد ذاته، لان كل الاطفال لابد وان يخطئوا، كل الاطفال طبيعي لهم الحق ان يخطئوا، طبيعي ان احنا نفضل جنبهم ما ننتقدهمش كاشخاص انهم مخطئين. كلمة مخطئ دي معناها انك انت كلك على بعض غلط، انت مقصر معناها انك انت مقصر كلك على بعضك. لكن اما اقول له ان ما شاء الله درجاتك في كذا وكذا وكذا، يعني انا متصور انك انت درجاتك هايلة جدا، طب تعالى نشوف ايه المشكلة في العربي، ايه المشكلة في الحساب، ايه المشكلة في الرياضيات، ايه المشكلة في كذا، ونشوف نقدر نحلها ازاي ونتعامل معها ازاي. يبقى اول نقطة نتعلمها النهاردة اما نيجي ننتقد، ننتقد الاسلوب، ما ننتقدش الشخص نفسه، ننتقد الخطأ نفسه، ما ننتقدش كذا. زمان كانوا بيعلمونا حاجة بسيطة، اما الطفل بيجري روح مخبوط في الحيطة، يعملوا ايه؟ يلا نضرب الحيطة، الحيطة الوحشة دي اللي ضربتك خلاص، برغم انه هو اللي خابط في الحيطة، بس عشان نقول له ما نرميش عليه هو الغلط، نلفت انتباهه وادراكه تماما بان هو مش وحش، ده هو ده الغلط، ده ممكن يكون حاجة وحشة محتاجة نتعلم ازاي نخرج منها بشكل او باخر. يبقى النقطة الاولانية، يبقى لا للانتقادات للاشخاص، انتقاد للسلوك السلبي اللي موجود. احنا دايما بنتكلم على السلوك، ما بنتكلمش ابدا على الاسلوب بتاع الاولاد. النقطة التانية في الثقة, ودي نقطة في النظرة, دايما الناس تسيء الظن في الأولاد دايما. وجهة نظرنا ان ابن هيعمل الغلط لو توافر له المناخ الغلط, دايما الأصحاب هيجروا للسلبيات دايما دايما دايما دايما دايما. نقطة أساسية تحطها في ذهنك كده, عملوا مرة تجربة من التجارب النفسية, بس تجربة حية ومهمة, جابوا معلمة من المعلمات وقسموا الفصل ألف وب, وقالوا لها الفصل ألف ده إمكانياته في منتهى القوة, ذكاء, انتباه, إدراك, حفظ, قدرة تحليلية في التفكير, ما حصلش. قسم ألف ده هايل, أما قسم ب بقى اللي حب النبي زق خلاص, صعوبة تعلم, تخلف, عدم انتباه, عدم إدراك, عدم قدرة على التحصيل, فرط حركة, الناس دي متعبة. وبدأت المعلمة تدرس للفصل ده وهم مقسمين مجموعة ألف ومجموعة ب, عارفين النتيجة بتاعة الأولاد طلع ازاي؟ زي ما كان الانطباع اللي موجود في الأول, النتيجة ألف دي بقت متفوقين ونتيجة ب من المتخلفين في النتيجة. عارفين ليه؟ لأن انطباع البني آدم عن الشخص خلاه يعمل مجهود ضخم مقدر للمجموعة ألف, وما عملش مجهود أصلا مع ب, وما ادهمش الاهتمام الكافي لأنه حاسس بالإحباط تجاه المجموعة ب, وإنها مش هتجيب نتائج, أتعب نفسي ليه مدام مش هيجيبوا نتائج. شفت بقى لو نظرتي لابني ان ابني كويس غير ما اكون نظرتي لابني به. في امهات واباء بيجوا يائسين محبطين من اولادهم, بيستخدموا معاهم كل الاساليب المحطمه. ليه؟ لان وجهه نظر ان ابني ده فاشل مش ناجح, ابني خلاص فوت عليا الفرصه ان اطلع ابني ناجح. وفي فرق ما بين شخص شايف ان ابنه مهما بلغ من السوء هو بني ادم كويس يمكن ان يخرج منه شيء جيد. عشان كده عشان ادي ثقة لابني لازم انطباعي عن ابني دايما ان ابني كويس. مش هما بيقولوا لا, احنا في الشرع او في الدين بنقول الخيرية في امة محمد الى قيام الساعة, لان في كل بني ادم فينا خير, في كل بني ادم انطباع جيد, في كل بني ادم حتة كويسة, حتى في اولادنا مهما كانوا في قدر من الانحراف السلوكي, لكن ابني ده لازم ابصله كده على انه جوهرة, يوم ما يجي تربع الجوهرة مش هتبخس حقها. الذهب اما يتحط عليه شوية رماد هيتمسح هيرجع ذهب تاني. المعدن النفيس بالنسبة لاولادنا, ما بصلوش على انه هو معدن رخيص ممكن يصدي. النظرة دي, نظرة الابهار دي, افتكر انه هو في ناس بيقولوا انا معجب, يعني شوف اما بيقول الاب لبنته انا معجب بيك, انا متصور ان من مصادر سعادتي وجودك, وهي تلاقيها منيلة ومطينة الدنيا وعاملة مشاكل قد كده, بس ده في حد ذاته بيترك انطباع طيب عند الاولاد, وفي نفس الوقت يدلل ان نظرة الاب حاجة كويسة, حاجة حلوة جدا. لما اقول اللي ابني انا فخور انك ابني, انا سعيد انك نعمة من عند ربنا, انت بجد اضفت لي كتير, انا تعلمت منك كتير. حد مننا في القاعدين حاليا دلوقتي فكر يقول لي ابنه نتعلم من ابنه حاجات؟ انتوا متصورين احنا ممكن نتعلم من اولادنا حاجات كتيره جدا, في اضافات كتيره جدا من اولادنا لينا, حاجات ممكن, عارفين حتى السلبيات ممكن تعلم البني ادم الصبر والحلم والرأفة واللين. طب اقول لكم سر, انا من اكتر الحاجات اللي تعلمتها من اولادي البر, يعني من اكتر الحاجات اللي زرعت حب ابي وامي ليا انا, ان انا بحبهم قوي, بقدرهم قوي, قد ايه تعبوا في التربيه بتاعتي, قد ايه هم كانوا مخلصين في التربيه اما خلفنا وجبنا اولاد. حسيت في اللحظه دي ان ولادي ادوني الانطباع بان حبي لاهلي وبري لابي وامي محتاجين يزيدوا قوي. فشفت ابي وامي لأول مرة في حياتي بشكل مختلف. كنت ممكن أبر, ممكن أتكلم كلام طيب, ممكن أشكرهم, ممكن أحب على أيديهم, ممكن, لكن أضعاف هذا الإحساس حصل يوم أولادي اتولدوا, لأني حسيت بمدى مقدار تعب الأم وتعب الأب وقد إيه إحنا كنا مرهقين بالنسبة لهم. وبالتالي يوم ما هقعد أشكر أولادي طول العمر على النعمة دي وعلى الفضل ده وعلى التعليم ده, ده مش وحش ومش غلط. عشان كده عاوز تعيد الثقة في نفوس أولادنا، يبقى النقطة الأولانية متعلمناها النهاردة إن أنا أنتقد السلوك، ما انتقدش أبدا الشخص نفسه في حد ذاته، عشان نفرق ما بين السلوك وما بين الشخص في حد ذاته. عشان كده دايما بنعلم أولادنا إن دايما الطفل يرمي وهو صغير على الآخرين، ده الكرسي هو اللي غلطان يا بابا، ده الكرسي ده كخ المعرفش ايه، ده الترابيزة دي كخة، ده هي اللي وقعت الكوباية مش انا اللي وقعت الكوباية. البعض يقول ده بيكذب، لا هو مش بيكذب، هو عاوز يقول ان انا مش وحش وبيرمي على الاخرين، وعشان كده حتى بنعملها لعبة وبنخبط على الكرسي ويقول هو اللي غلطان. النقطة التانية المهمة، لازم انطباعي عن اولادي يبقى جيد، مهما بلغوا من السوء، مهما كانت المشاكل، مهما كانوا عاملين مصايب، حتى لو عملوا مصايب، مين منا ما غلطش؟ مين منا ما اساءش؟ مين منا ما اخطاش؟ لكن ربك اللي خلق الخلق بيتقبلك على عيوبك، بيتقبلك على سلبياتك، بيتقبلك مهما صنعت، هو متقبلك ما دمت بدأت تاخد خطوة جميلة. واهم الاحاديث واحلاها اللي تربينا عليها واللي حسستنا ان الله اللي خلقنا وعالم بعيوبنا وعالم بحسناتنا وعالم بكل شيء، دايما بياخد انطباع جيد ومنتظر ان البني ادم يعمل حاجة كويسة، فبيدي ثقة. عارفين فيه؟ في رحمة الله. عارفين ثقتنا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ يوم ما البني ادم بيلخبط قوي ايه؟ انه هيتقبلنا على عيوبنا، هيتقبلنا مهما بعدنا، يوم ما نقرب له هيتقبلنا، مهما طبشنا يوم ما يتقبلنا هيتقبلنا. قاتل المئة اللي قتل مية ربنا تقبله. ينفع اب يقول لابنه انت مش ابني عشان غلطة؟ ينفع ام كان يوم اسود يوم ما شفت خلقتك؟ ينفع ام تقول ده كان عمل راضي ايه اللي ربنا جزاني بشكل وخلقة واحد زيك؟ ينفع ام واب يرفعوا ايديهم للسماء يجيب ويقاتي عليك ويحط عليك زي ما ورتنا وانت من الشفرقنا؟ عشان كده لازم الانطباع الجيد ده يعني نتشبه فيه. طبعا ما بنقول تربية ربانية، بنتكلم على ان احنا مش نبقى يعني نبقى اخلاقنا عالية في التعامل مع اولادنا، يبقى انطباعي لابد وان يكون جيدا، نظرة الابن دايما تكون ايجابية عشان ابني بيبص لعينيا. يوم ما بص لابني بنص عين غير اما بص لابني بفخر. جربت في يوم من الايام تبص لابنك كده وتخليه ملء السمع والبصر بالنسبة لك، وتستمتع بنظرك لابنك وبنتك وتبص لهم كده زي ما تكون هيمان فيهم، ويجي ابنك يصحصحك بيقول لك يا بابا ايه انت سرحان؟ تقول له اه والله انا سرحان في النعمة اللي ربنا رزقني باطفال او بنت او ابن بالجمال ده وبالسلوك ده وبالاسلوب ده وبالطريقة دي. ده ولادك في ساعتها يدوبوا في ايدك، وساعة ما تقول لهم يمين يمين شمال شمال، من هنا بتزرع الثقة، من هنا هيكون بيننا وبين بعض علاقة جيدة في التعامل. هي دي الثقة، من هنا تبدأ الثقة. النقطة الثالثة ان انا اؤمن بابني، مؤمن بامكانياته مهما وقع. تحضرني قصة، مش انا بس، هو قصة مدرب، وقد ايه البني ادم والمدربين وبتوع الرياضة، يعني دايما المسلم عندنا لازم يكون سليم العقيدة صحيح البدن، سليم العقيدة عقيدته سليمة، وكمان صحيح البدن، ودي بيتأتى بالرياضة والرعاية الصحية وغيرها. كان في مدرب من المدربين لمجموعة من الأولاد في سن 10 سنوات، كان بيعتمد أسلوب البهايم لا مؤاخذة في تعليم الأولاد لعبة الاسكواش، فكان لسانه مش لذيذ ومش ظريف. الإدارة شافت إنها عاوزة تطور اللعبة وتزود امكانيات النادي. فجابت مدرب جديد بفكر جديد باسلوب جديد، للاسف هو متعلم بره، بس الاسف دي مش لانه متعلم بره، الاسف ان الفكر ده مش عندنا احنا يا مسلمين يا موحدين يا قريبين يا اللي بنقرأ القرآن ونستمتع برحمة ربنا وقرب رب العالمين، وقد ايه ان احنا عندنا حاجات كتيرة جدا في ديننا ممكن نطبقها، لكن للأسف كل لما بيحصل حاجة جديدة برا نقول اصلا عندنا في الدين. المدرب ده اعتمد على شيء واحد بس، انه يقرب من الاولاد، يعمل علاقة جميلة، يسمع لهم، في نفس الوقت يبتدي يحط بذور اسمها بذور الثقة، بانك اعمل اللي عليك ومش مهم بعد كده النتائج، اعمل مجهود في التدريب مش مهم بعد كده ايه النتيجة او الترتيب بتاعك، اعمل اقصى ما تستطيع، انا مش منتظر اي نتائج، المهم انك تعمل المجهود اللي عليك. بدأ الاولاد يرتبطوا بالمدرب بتاعهم. سنة اتنين المدرب صعد الولد اللي ما كانش بيجيب اي نتائج مع اي امكانيات، والولد كان اياميها كان سنه 13 سنة، الى انه هيلعب مع الاول في التدريب في الترتيب على مستوى مصر. طبعا الولد كان سنه 13 سنة وفي السكواش، وحاسس طبعا انه هيقابل واحد امكانياته كبيرة وضخمة، فداخل الماتش وحاسس انه مش هيقدر مش هيعرف. حتى ان الام جات للمدرب يوميها والاب قالوا له انت كده ممكن الولد يتكسر في الموضوع ده، وممكن نفسية الولد تتأخر، ليه بتلعبه مع هذا القدر من المستوى وهو لسه الولد لسه ملعبش اكثر من بطولة او اتنين او تلاتة، بتلعبه مع نمرة واحد على مستوى مصر. قال لهم على العموم انا مؤمن بامكانيات ابنكم انه يقدر يلعب ويثبت نفسه. الولد بدأ يلعب، وقبل ما يلعب المدرب همس في ودنه قال له احنا اتدربنا كويس وامكانياتك انا عارفها وانا مؤمن بامكانياتك وعارف انك تقدر، وما زادش اكتر من كده. نظرة التصميم في عيون المدرب للولد، الولد دخل الماتش، الولد في الاول ظل مغلوب 7-5، المدرب وقف الماتش وجاب الولد وقال له شفت بقى انا قلت لك في بداية الماتش انك هتقدر وهو انت قدرت. قال له انت شايفني اقدر؟ الولد قصده انت شايفني اقدر اقدر اغلبه؟ قال له اه انا شايفك تقدر تغلبه. قال له بس انا مغلوب. قال له بس هتقدر تغلب. الكلمة في نفسية الولد غيرت كتير، النتيجة بدل ما بقت 7-5 بقت 9-7، وبقت انتهى الماتش على 11-9 والولد كسب اول شوط. الولد مش مصدق نفسه وخارج للمدرب مبسوط وسعيد. المدرب قال له كده انت عملت اللي عليك، يعني انا مش طالب انك تكمل الشوطين وتنجح، انا نفسي بقى تلعب وتستمتع، يعني تعمل التدريب اللي كنا بنتدربه مش اكتر من كده. الشوطين اللي بعد كده انتهوا بفوز الولد 11-7 11-7، وكسب الولد الماتش. شفتوا بقى المدرب ده عمل ايه؟ ده عمل لحظة من لحظات التغير في نفوس اولادنا اللي نفسنا احنا كاباء وامهات نتعلمها، ان انا اغرس في ابني ايماني بيه، ولازم اكون من جوه انا مؤمن بيه، ما بقولش كلام. كتير من الامهات والاباء بيقولوا كلام عشان كده ما بيوصلش للقلب، عشان كده اولادهم ما بيتغيروش. احنا محتاجين انكم تبقوا مؤمنين بالان. عارف النهارده الحلقه صعبه، الحلقه اللي بقولها دي ممكن تكون مستواها التربوي عالي قوي ومحتاجه منا قوي ان احنا نعملها، بس مش محتاجين اكتر من اساليب بسيطه. بس بجد لو اي حد فينا مؤمن باي حد هيقدر ابنك يعمل اللي انت عاوزه، لو بصيت لابنك نظره سلبيه تاكد ان ابنك هيطلع سلبي. الحلقه اللي فاتت قلت لكم لو هتقولوا لاولادكم يا حمير يا حمار يبقى بعد سنتين حينهى، امال هيطلع ايه؟ الولد كان في اولى اعدادي مش عارف يحل. الام بتسأله انت مش عارف تحل ليه؟ قال لها ما انا غبي. مش انت بتقولي لي يا غبي من ساعة ما كنت صغير؟ عشان كده مطلوب مني قوي ان انطباعي عن ابني يبقى انطباع ايجابي. الصورة وضحت، وصل المفهوم، يبقى دي النقطة الثالثة المهمة اللي محتاجين نرسخها داخل نفوس اولياء الامور اللي قاعدين قدامي، اباء وابناء. يبقى النقطة الاولانية انتقد الاسلوب، ما انتقدش ابني. النقطة الثانية اقدر جهد ابني المقدم باي صورة من الصور. النقطة الثالثة اؤمن بامكانيات ابني. طبعا هو المخرج بيقول لي هنتضرب من الاتصالات، اتصالات مضغوط شوية. طيب معلش نريحكم شوية من من شدة الثقة دي وناخد اتصال ان شاء الله. السلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا بنتي. لو سمحت حضرتك، انا عندي اربع اولاد. ايوه. الاربع اولاد كل واحد فيهم عندي ليه مشكله. ايوه. عندي البنت الكبيره هي في ثانيه اعدادي، هي حضرتك هي بتذاكر كتير جدا، ومع ذلك لما بتيجي نتائج الامتحانات بتاعتها ممكن تكون جايبه 25 من 30، تكون جايبه 24 من 30، معناها بتكون مذاكره وذاكره كتير. ايوه. وبعدين عندها الثقه بنفسها. يعني كحته الشكل او كده تقولي اصلا انا مش جميله زي زميلاتي، مش جميله، مش عارفه ايه. اقول لها ما انا عايز اعرف ايه مفهوم الجمال عندك. ايوه. يعني دي حضرتك هي عندها ما عندهاش حته الثقه بالنفس دي. طب حضرتك بتتكلمي على ان المذاكره 25 من 30، من وجهه نظرك 25 من 30 دي نتيجه كويسه ولا؟ هقول لحضرتك يعني هي بالنسبة لمذاكرتها وكم المذاكرة اللي هي بتذاكره مش مناسب، مش مناسب ليها. لا انت بالنسبة لي انا لما تيجي تقولي هقولها ايه، انت حاسة ان انت ما قصرتيش، خلاص انا شفتك ان انت ذاكرتي فخلاص، بس نشد حيلنا المرة الجاية ونجيب الدرجة النهائية. ايوه. في عندي بقى اخوها ده في سنة رابعة ابتدائي. ايوه. اخوها بقى مع يعني هقول لحضرتك يعني هو مع يعني برضو في حتة عدم الثقة بالنفس شوية. في حضرتك الكد، الاهمال، الصلاه، يعني عندهم هما الاثنين حته الصلاه دي. عنده كم سنه الولد؟ يعني حضرتك حته الصلاه معاهم هما الاثنين. الولد عنده كم سنه؟ الولد عنده 8 سنين ونص. 8 سنين؟ 8 ونص. ايوه. اتفضلي. فحضرتك بقى يعني حته الصلاه برضو مش قوي في المذاكره، يعني مفيش تركيز في المذاكره خالص، كذاب. يعني حتى انا اقول له انت بتكذب ليه؟ ما تكذبش، قول لي الحقيقه وانا مش هعمل فيك حاجه، بس ما تكذبش. وانت حضرتك فعلا ما بتعمليش في حاجه؟ نعم. وانت لا، لما هو بيقول لي الحقيقه علشان انا وعدت ما اعملش في حاجه. أيوه. ما بعملش في حاجه. وما بتبيتهالوش في حاجه تانية؟ ما بسالهوش في حاجه تانية؟ لا يعني ما بتبيتيش المره دي فوتها له، بس لما بيغلط غلط تاني مش بتكوني الاثنين على بعض؟ لا بجد والله. طيب لا انت بتحلفي ليه؟ لا ما انا بقول لحضرتك. لا بجد يعني انا ما بسالهوش تاني عليها، يعني حتى لو هو جه قال لي حاجه وقال لي يا ماما دي السر بيني وبينك، ما تقولهاش، ما بقولهاش. اي حتى لاخواتي ما تقولهاش، ما بقولهاش. اي يعني ما اعرفش ليه بقى دايما هو دايما بيكذب. حته الصلاه عندهم هما الاثنين يعني ما فيش، يعني جربت معاهم كل الطرق. اي فلحد النهارده مثلا يعني ما فيش صلاه، فقلت لهم زي ما حضرتك قلت في الحلقه اللي فاتت، اللي مش هيصلي يبقى ما فيش اكل. بس يكون الاكل فعلا بالنسبه لهم شيء مهم. ما يعني مثلا ما فيش وجبه الغداء اللي هي وجبه رئيسيه. مثلا ما فيش وجبه الفطار اللي هي وجبه رئيسيه بتاعتك. ايوه. فبيقول لي طب، يقول لي طب ليه الاكل ليه؟ قلت له طب ماشي، مش ربنا اللي ادانا الاكل ده؟ انت عملت له ايه تشكره بيه بقى؟ على النعمه اللي هو اداها لك. ايوه. يعني فحس ان هو اهمال في اي حاجه. طب هم ايه ما كلوش؟ لا هو لسه بقى من النهارده، لسه اول النهارده، بس عاجبني نتيجه كويسه قوي. فيعني مثلا حضرتك لو انا حرمته من المصروف مش فارق معاه، يعني ممكن يضيع فلوسي بيجيب لي حاجه ضيعها، واجي اقول انا هحرمك مثلا من المصروف، انا هخصم اللي انت ضيعته من المصروف، مش فارق معاه، ممكن تتكرر تاني نفس الموضوع. حته الخجل عنده كمان، يعني مثلا ما يكون في حاجه طب رجع لي الحاجه دي مش كويسه، مش انا اللي عايزاها، يعيط ويمشي بقى يبرطم وما اعرفش ايه، ويبقى زعلان جدا انه هيعمل كده. لو جبت له حتى هدومه اشتريتها له، لا دي مش حلوه. لو جبت لاخته اشمعنى هي وانا لا، اشمعنى انت عملتي كذا وانا ما عملتليش كده. اي بس ده اختلافات عاديه ما بين الابناء، مفيش مشكله في حته اشمعنى دي شويه، لكن انا بسال بس احنا عندنا حد في البيت نقاد شويه؟ نقاد باباهم. طيب هو انت عرفت السبب؟ لا هو دايما بابا بينتقدوا ابن عمك كويس مش عارفه ايه فلان راح المسجد طب خلاص ما حضرتك فهمت اهو الموضوع. فبس فحضرتك يعني هو هو بس ولا اخته كمان؟ نعم بابا مع اخته برضو نفس الحكاية ولا هو بس؟ لا هي حتى مع اخته، هي انا عندي اخته يعني ايه وزنها زيادة شوية دايما بينتقدها في حتة زي دي ويكسفها طبعا. لا يعني مثلا ممكن هو ينتقدها في اوقات وبعدين يقولها ما عرفش ايه، لحد هو وصلني لان انا نفسي بقيت متضايقة من حاجة زي دي من الوزن. يعني انت دلوقتي ما عرفش ايه، احنا ما بكون عايزين نجيب لك لبس بنفضل ندور كتير بنفضل نروح في اكتر من مكان، انت مش انت سنك مش ما يعني مش مركب على جسمك كده. فانا ما اعرفش حضرتك على فكره انا سعيد باتصالك وان كنت زعلان من ايه حضرتك. يعني انا سعيد جدا باتصالك طبعا لانك انت حضرتك بتعرضي بامانه المشكله. لكن طبعا حضرتك دلوقتي من نفسك كده بيني وبينك لما بدات تشرح المشكله وتسمعي الحلقه هتكتشفي ان بابا مهم بالنسبه لاولاده، فالبنوته مكسوفه من شكلها بالنسبه لزمايلها لان احنا غزينا حته انها تختوخه مليانه. ايوه فهماني؟ ايوه. فانت عارفه مهما حاولت تقولي لبنوتك دي انها اجمل الجميلات هيفضل برضو في نظرتها انها مش حلو. ما انا والله يعني انا مش محسساه بحاجه زي دي. ما انت مش محسساها بس يعني على الاقل بابا بينقرض. يعني انا بقول لها ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى اعمالكم. هي مش هتفهم المفهوم الضخم ده لانها ببساطه هي لها الفستان الفلاني او اللبس الفلاني مش داخل فيها، وزمايلها بيلبسوا بلبس معين وهي مش قادره تلبس نفس اللبس، وفي نفس الوقت واصل لها ان شكلها مش حلو. ايوه لا جاي انا بص حضرتك يعني تصوري كده اما جوزك معلش جوزك بيبص لك اول ما بيشوفك من فوق لتحت كده نظره فيها قدر من ايه من عدم الاعجاب الصبح وبالليل لمده شهر حضرتك هتكرهي شكلك ومنظرك فاهماني؟ يعني هتتضايقي ده طبيعي فاهماني؟ فقله الثقه اللي طالعه في البنت دي نابعها النظره اللي موجوده من بابا. على فكره بس عشان ما نطولش عليك اتصال انا هرد على حضرتك حاضر هرد على حضرتك حاضر. طب قبل ما اتصل اتصال اخر بس خدوا بالكم خليكم معايا وامسكوا في الحته دي لانها حته مهمه جدا ان انا اخد بالي ان انا ممكن اهز ثقه الاولاد وهقول لكم ازاي بالنسبه للاتصال اللي كان معانا دلوقتي. في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يسعدك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. ابو احمد معاك السعوديه. ازيك يا سيدي عامل ايه اخبارك؟ الله يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك حبيبي اتفضل. احمد محمود السلام عليك. طبعا يعني مبسوط جدا. الله يكرمك حبيبي الله يكرمك وربنا ما يحرمناش من توجيهات حضرتك يعني. الله يسعدك حبيبي اتفضل تحت امرك. كنت عايز اخد راي حضرتك في موضوع كده يعني. اتفضل. مش فاكر انت تذكر المشكله اللي كانت حضرتك فيها الاسبوع اللي فات؟ لا كويس ده انت بعنا ده انت هايل ده انت يعني دؤوب. تسلم والله يخليك. الاولاد في الشارع في الحي اللي احنا ساكنين فيه اللي يعني محمود كان ايوه طلع بصور كده في الجوال قبل كده. فانا جات لي فكره علشان برضو اعمل بينهم تالف أيوه. بضوابط وحدود معينه. ايوه فكرت اعمل لهم في يوم الاربعاء اللي هو الاجازه بتاعتهم المدارس أيوه. مثلا ماتش كوره ايوه في حضوري انا ايوه يعني اكون موجود معهم تحت في الشارع وهم بيلعبوا ساعتين ثلاثه عشان برضو ما احرمهمش من ايه من الألفة بينهم وبين الشباب في الحي. كويس. فرأي حضرتك في النقطة دي ايه؟ ده وهتنزل تلعب معاهم؟ لا هقف حكم. ليه ما بتلعبش معاهم ليه؟ يعني كبير عليك؟ كبرنا يا دكتور. لا بالعكس والله طب تصدق طب تصدق وتؤمن بالله قول لا إله إلا الله. من أكتر الحاجات اللي تخليك مؤثر في نفسية أولادك وعارف ما الاولاد يبصوا لحد كده مشهور قوي يعني انت فاهم بيبصوا له ازاي بانبهار. من اكتر الحاجات اللي تخلي ولادك يبصوا لك بانبهار انك تنزل تلعب معاهم وساعتها تبقى ملكت قلبهم. ايوه وزاد محبتك عندهم يوم ما تقول لهم ارموا نفسكم في البحر يقول لك امين. جرب بس جرب يعني. نلبس ترينج وننزل معاك. طبعا فكرة يعني اتابعني على التلفزيون حاضر يعني, بس فكرة في منتهى الجمال دي بالنادي بيها. زمان زي ما قلت لكم قالوا لنا في الدعوة عاوز تأثر في الناس خلوهم يحبوك, واكتر حاجة تؤثر في نفسية الاولاد ان انا شاركهم شيء هم بيحبوه. سيبك بقى من حتة احنا كبرنا وما كبرناش, المثل الطبيعي خلاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة صغيرة السن, وهي بالنسبة لسن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق 40 سنة, وبالرغم من كده كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشاركها ما تحب زي المسابقات بتاعة الاحباش في رمي القوس وغيرها, كانت بتحب تتفرج وتشوف, فكان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره ويقول لها يا ستي شبعتي ولا لسه, شبعتي ولا لسه, شبعتي ولا لسه. وده كان مدخل من المداخل لحب السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقدرة على السيطرة عليه. ده مش بس كده, ده السيدة عائشة كانت بتعمل من الصلصال مجموعة من الأحصنة لها أجنحة, فكان الأجنحة غريبة, فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحصنة ذات أجنحة مثل أحصنة سيدنا سليمان عليه الصلاة وإيه عليه السلام, بيشاركها في الشيء ويلفت انتباهه قوي الحتة دي. أنا بنادي بمشروع قومي إن الأباء يلبسوا ترنجات وينزلوا مع عيالهم في ابتدائي وإعدادي في النادي أو في الساحة أو في المنطقة أو في غيرها, وليس عيبا أبدا اللهو المباح, بالعكس ده أنت هتبقى محبوب من أصحابهم ويتلم الأصحاب عليك ويبقى لهم ألفة, وياريت تبقى حاجة أسبوعية, وياريت أولياء الأمور يحتزوا بيك وأولياء أمورهم الأباء يلعبوا, الأباء طبعا يلعبوا مع بعض, ودي حاجة هتبقى لها ألفة ومحبة ومدخل من المداخل في منتهى القوة في التعامل مع الأولاد. بس فكرة حلوة أوي على فكرة. طبعا لسه السؤال بتاع الأخت اللي سألت بتاعة الثقة هنأجله شوية لأنه في موضوع الحلقة, بس نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال قائم ولا؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام, تفضلي يا فندم. الو. تفضلي يا فندم. ايوه ازيك يا دكتور. الله يكرمك. ايه لا سمحت يا دكتور, انا عندي طفلة في سنة رابعة ابتدائي. ايوه. في سنة رابعة ابتدائي. ايوه. ما بتسمعش الكلام خالص يا دكتور. ما بتسمعش الكلام خالص. وفي نفس الوقت انا ليا مع اخواتها. ايوه. وبتضربهم دايما. ايوه. وبتضربهم دايما على طول. وفي المدرسة هي ما شاء الله في المدرسة ممتازة جدا. هاي. بس انما في البيت بقى معاملتها معايا ومعاملتها مع بابا واخواتها معاملتها وحشة جدا خالص لنا. كل ما تقول لها على اي كلمة تعني في صدها وما ترضاش تعمل اي حاجة خالص. مين في البيت عنيد؟ هي كبيرة. بقول لك ايه, حركة كبيرة. حركة وقت التلفزيون بس واسمعين بين التليفون. حركة مين عنيد في البيت؟ هي كبيرة وهي اللي معلمة اخواتها العين. يعني هي ما انت مش عنيدة يعني ودماغ ناشفة؟ اه هي العنيدة. وانت مش عنيدة؟ ساعات. وابوه؟ ساعات معاها. وابوه؟ بابا مش دايما برضو. الله هي طالعه كده مش دايما برضو. طب كنت بتضربي شويه وانت وهي صغيره؟ اه بضربها. كنت بتضربي شويه؟ حضرتك من نوع العصبي شويه؟ اه يعني خلقك ضيق شويه. اه ابوها خلقه ضيق ولا هم هم بيخلوا الواحد يتنرفز غصب عنه. هم بيخلوا الواحد يتنرفز غصب عنه صح؟ الاتصال. اه طيب ماشي. وممكن اعاقبها ان انا امنع منها المصروف برضو مفيش فايده تتصرف فيها من فلوسها وخلاص. اه وانت زعلانه انها بس عصبيه شويه وبتضرب اخواتها صح؟ ايوه ما بتسمعش الكلام خالص يا دكتور خالص في اي حاجه. طيب طيب انا بس بعض اوقات بسأل اسئلة ليس منها عملية احراج للمتصل، انا بس بحاول الفت الانتباه لشيء، ان عادة كتير من المشاكل اللي عند الاولاد ممكن يكون الاولاد نتيجة لانهم مقلدين جيدين ومرتبطين ببابا وماما، اذا هناك نوع من انواع الارتباط العاطفي اللي بيخليهم يقلدوا بابا وماما في حاجات كتير. البنوتة متفوقة دراسيا وده شيء جيد ودي حاجة كويسة تحمد للبنوتة انها متفوقة دراسيا، لكن سلوكها واسلوبها شوية ناشف شوية عصبي شوية كذا، ما هي ماما عصبية، خدي بالك ان خلقك ضيق وبتتعصبي بسرعة، انت بتجدي انك انت لك عذرك لان الاولاد بيعصبوكي فبتتعصبي. طب ما هي برضو ممكن تلاقي عذر انها وهي صغيرة وفي رابعة ابتدائي 9 سنين ولا 10 سنين بتتنرفز بسرعة نتيجة لان خلقها ضيق لانها شبه ماما في ردود افعالها. يبقى احنا كأب وام لازم نهدى شوية ونبقى مش متنرفزين ومش عصبيين، وبلاش حتة مادة الايد بسرعة دي لانها بتتعود دايما ان الكبير هو اللي بيضرب وبالتالي هي بتضرب اخواتها. النقطة الثالثة، ما تيجي تصلحي حاجة في اي عيل من الاولاد ابتدي بسلوك واحد، ما تبتديش بنيت سلوك، ركزي على حاجة واحدة، مسألة تعاملها مع اخواتها بمد الايد. مفيش مانع ان احنا نحبس، مفيش مانع ان احنا نحرم، مفيش مانع ان احنا نتفاهم، مفيش مانع ان احنا ناخد نعمل مسابقة في الاسبوع مين احسن واحد في عدم مد الايد او لان هو ما بيتنرفس او ما بيتعصبش، بس الاهم ركزي بس على حتة مد الايد بحاجة معينة ممكن تكون مؤلمة. شوف انت بتقولي حرمتها من المصروف اتصرفت من فلوسها، لا، اما تيجي تحرمي من حاجة امنعي اي مصادر تقدر بيها تاخد اي مبالغ او يكون عندها اي حاجة تقدر تخفف من عليها الضغط اللي حضرتك حطاه. يبقى المسألة نمرة واحد، ممكن نفصلهم خالص، يبقى هي في اوضة مقفولة طول النهار من ساعة ما تروح لحد ما تنام لانها مش عارفة تتعامل مع اخواتها. ممكن نحرم من المصروف في فترة من الفترات طويلة على اساس انك انت بتضربي اخواتك، ممكن تتحرم من حاجة هي بتحبها قوي بشكل او باخر، لكن الاهم ان علاقتك بالبنت لازم تكون كويسة مش مشدودة. اولادنا لازم هيطلعوا مش كويسين او فيهم حاجات مش كويسة، وعلينا احنا ان احنا نتدارك ده بشكل بسيط وهادي عشان نقدر نتعامل مع اولادنا. لو ما عرفناش نعمل علاقة كويسة مع الولاد الدنيا حبوظ. طبيعي ان اولادنا يغلطوا، طبيعي ان اولادنا يغلطوا، طبيعي ان هو يبقوا كده بالشكل ده طبيعي، بس خدي بالك ان العلاقة الكويسة اللي بينك وبينها دي مع ثواب وعقاب الدنيا تتصلح. انت عارفة بتعملي ايه؟ انت بتعاقبي وتقلبي عليها، بتتعاقبي وتلوي بوزك، بتتعاقبي وبتتعصبي، بتتعاقبي وبتبقي متضايقة، بتتعاقبي وبتتكلمهاش، وده ما ينفعش. البنت دي اللي انت بتتكلمي عليها المتفوقة نقص حنية موجود، محتاجة قرب من حضرتك اكتر، طبطبة اكتر، تشجيع اكتر، البنت دي هتطلع منها حاجة كويسة قوي. وجربي معاها الاسلوب اللي بقول لحضرتك عليه ده شهر ونص واستمر عليه، هتقولي لي مفيش طولة بال، انت قاعد كده في البرنامج وبتتكلم تعالى شوف لي انا عندي قد ايه ومشاغلي قد ايه، هيتني واقول هي امانة ومسؤولية وقدام ربنا سبحانه وتعالى هنسأل، مفيش حاجة اسمها بقى ظروف ومش ظروف، وربنا سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة يوم القيامة ويقول لك في حد كان مخلف 20 عيل وطلعوا كويسين، اشمعنى ده وانت لا، ما هي كانت 6 بيت وانت 6 بيت، هي عندها نفس الظروف اللي عندك، وبالتالي مطلوب مني الا يقام علي الحجة يوم القيامة، لازم اهدي شوية في الامور واخد بالي ان البنوتة دي بسلوكياتها دي بالذات دي نقص حنان وحنية وحضن. اسأل نفسك اخر حضن كده خدتيه وبالراحة وبهدوء كده وبنعومة وقعدتيها تقعدي معاها تتكلمي معاها كده وتوديها بالراحة امتى؟ اخواننا ولادنا مش لازم يساقوا زي ما بيقولوا بالكرباج، اولادنا ممكن يساقوا بالمشاعر والعواطف، اولادنا ممكن، احنا بشر، احنا مش بهائم، احنا مش بنربي كتاكيت ولا حمير ولا بقر ولا بهايم، احنا بنربي بني ادمين، الشعور والاحساس عندهم هو المحرك. انا بتكلم على الطبيعي من الاولاد، مش اللي عندهم مشاكل ايا كانت المشاكل. ما بتكلمش على طفل عنده فرط حركة، حتى الطفل اللي عنده فرط حركة او انحراف سلوكي او مشاكل وصعوبات او عنده انحراف سلوكي او الكلام ده، ما بتكلمش على دول، انا بتكلم عموما على عموم الاولاد الطبيعيين. احنا لازم نحرك اولادنا بالمشاعر شوية، لازم يبقى فيه شعور واحساس، لازم يبقى فيه عاطفة، من اجمل ما يمكن العلاقة. يعني يسعدني جدا قبل ما جيلكم بنص ساعة حوار ما بين ابن ومامته في منتهى الروعة. الابن وصل لسن مراهقة فبيتكلم مع مامته بحرية، بيقول لها كل البلاوي الزرقاء اللي بتحصل من اصحابه، وهو مقدر جدا ان الام دي عندها قدرة استيعاب عالية. وبعد ما قال لها كل البلاوي دي قالت له انا عندي ثقة ان شاء الله انك هتبقى كويس وهتبعد عن اي حاجة ممكن تكون مش كويسة. هي اخونا المخرج بيقول نفس فكرة المدرب اللي انا حكيتها لك في اول الايه الحلقة. هي فعلا الولد بيقول بلاوي، بص الام من جواها هتتعصر، ينهر ابيض، ينهر معرفش ايه، ينهر مش معرفش ايه، كل ده بيحصل من اصحابك، كل ده بيحصل من اصحابي يا ام، انت بتعمل كذا، انا مش زيهم. انت مش زيهم وهتبقى احسن، وكل ثقة انك انت هتبقى كويس. طبيعة العلاقة دي لو استمرت الابن ده عمره ما هيعمل غلط، ولو عمل غلط هيروح لوالدته يقول لها. هو دي العلاقة اللي احنا قصدنا عليه ونفسنا فيها، وبجد نتمنى من رب العالمين ان تكون هذه يعني الصورة دي موجودة في كل بيت. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه دكتور ياسر اتفضلي. ايوه انا عندي ولد، عندي ولدين، ولد عنده 3 سنين وولد ثاني لسه يعني 9 شهور. اللي عنده 3 سنين صعب جدا، ما بسمعش الكلام، بيضرب اخوه، بيتعامل مع اخوه باسلوب صعب جدا، ما بسمعش كلامي، ضرب بالضرب، بابا بيعاتبه صعب جدا يعني، بس ما فيش يعني من كتر الضرب اللي هو بيضربه ما عادش بسمع الكلام، بيعاند كتير جدا يعني. والله عنده حق، عنده حق، عنده حق. ما انت الافتراء وحش، ما بسمعش الكلام. اخوانا الافتراء وحش، الافتراء وحش. ابوه بشوف حضرتك بتقول اللفظ ايه، ابوه موتهم الضرب. بيضربه جدا والله، بيضربه جدا. وعنده كام سنه؟ سجاير، بيضربه بالحزام، بيضربه كل حاجه. يا نهار ابيض، ليه كان ماشي مع بنت ولا ايه؟ ما بسمعش الكلام، ما بسمع، على طول عايز كلام، يفضل يقر على طول، كل حاجة عايزها، مش عايز حد يقول له حاجة. لا يعني بقى بتعامل باسلوب صعب جدا، يعني اجي عاقبه مش فارق معاه العقاب، مش فارق معاه اي حاجة خالص يعني، فعشان كده هو بيضطر ان احنا نضربه. فمش عارف اعمل معاه ايه، فكرت ان انا اوديه لدكتور من اللي هو بعمله دلوقتي، ما مش عارفة اعمل معاه ايه. طب هو اللي عاوز دكتور. معلش والله مش قد حاجة، بس يعني اصل حتة والله، اصل 3 سنين، انت بتكلمي في 3 سنين صح؟ ايوه 3 سنين. وبتضربوا الولاد اللي عنده 9 شهور برضو؟ لا ده الدلوعة بتاعنا، ما بتضربش. بقى الدلوعة بتاعتكم والتاني ابن البطة السودا ولا ايه؟ لا مش كده والله، بس هو من كتر قله سمعانه الكلام، لان كان الاول متدلع خالص. فلما اجي عبد الرحمن، ايوه خلاص بقى ان هو كل حاجه عبد الرحمن، لانه طبعا صغير وكده. طيب انا بنام جنبه وكده. لا ازاي ما تناميش جنب عبد الرحمن، تنامي جنب انا. يعني حتى دلوقتي باخده هو في حضني واسيب عبد الرحمن. لانه هو كان هو مرتبط بيا زياده عن اللي هو الولد يعني. السن 3 سنين ده حركته زياده شويه. ايه بيتحرك كتير؟ 3 سنين اللي بيتحرك، اللي عنده 3 سنين بيتحرك كتير يعني، قصدي جدا جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل. بيروح حضانة؟ ما بيقعدش خالص. بيروح حضانة؟ لا ما بيروحش حضانة، قاعد في البيت. قاعد في البيت معايا، ما بيرضاش يروح في اي حتة. وطبعا حمل عيلين بالنسبة لك تقيل. جدا والله يا دكتور يعني، وشايلة لوحدي يعني، فاهم انا الاب وانا الام وكده وكل حاجة. فمش عارفة، مش قادرة. طيب ما عشان ما المشكلة انك مش قادرة، والمشكلة ان هو الراجل بي بي بي وبيضربوا على ايه بقى؟ ممكن اعرف بيضربوا على ايه؟ بابا عايز يخش البيت يلاقي البيت هادي حضرتك كده ما يعملش نرفزة ما يشقاش كتير، عايزه يقعد يقعد يقول له اقعد اقعد اقعد ساكت لكن هو ما بيرضاش يقعد خالص، عايز طول على طول يتكلم يتكلم يتكلم مع بابا يعني. لما بنروح مثلا عند تيتا او عند حد اتفضلي كمل. اما بنروح عند تيتا وعند حد بتعامل معاهم مع الاطفال اللي هناك بضرب، ما بيقعدش يتفاهم معاهم بيضربهم على طول. جنب جارتي هنا برضو يضرب بنتها ما بيسيبهاش، عض ما بيبطلش عض خالص، عايز يضرب ويخربش وما يقعدش خالص خالص يعني. طيب حضرتك عايز حل؟ يا ريت. طيب من غير زعل يا ريت. طب اتفي بقى واسمعيني على الشاشه بقى حاضر. ايه يعني حضرتك اقفلي واحنا هنرد على حضرتك من الشاشه ان شاء الله. حاضر على الشاشه يعني. طبعا انا بنزلت بذكر ان في اتصال مهم جدا هنرد عليه اما نرجع لموضوع الحلقه بتاعه الثقه، لانه موضوع مرتبط جدا بموضوع الثقه وفي اكتر من نقطه لموضوع الثقه بتاع الاخت اللي هي عندها اربع اطفال. لكن اللي يهمني دلوقتي ايه رايكم يعني ولد عنده 3 سنين بابا بيضربه كتير، وبابا بيضربه عشان اما بيرجع عاوز البيت يبقى هادي فبيقول له اقعد فما بيقعدش، والواد بيتكلم كتير. ممكن يكون على فكره الواد مبسوط جدا من مجيء بابا فعاوز ايه بقى يستعرض ويتنطط ويعمل، بس بابا يا عيني تعبان جاي من الشغل تعبان، فهو يعني لا اما الواد ده يتسرب بصراحه في الشارع لا اما تسربيه في اي حته اما يجي ولا ايه مش فاهم. ما هو طفل وسعيد ببابا وبابا راجع من الشغل تعبان، بس المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني الطفل في السن ده أجمل ما فيه أن تستمتع معه أن تلعب. ممكن الولد يبقى مفرط في الحركة اللي هي المشكلة اللي اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت، إفراط في الحركة شديد نتيجة لأنه هو مولود كده طبيعته كده. بس خدوا بالكم الأم قالت حاجة مهمة قوي، أن الطفل ده ظل مدلل لسن 2 و3 أشهر، وأول ما جه أخوه البرنس الجديد بقى برنس في قلوب الاخرين، وده بقى مواطن عادي. فبالقطع لقى شخصية من الشخصيات واخدة حضن ماما، والمكان اللي كان بينام فيه هو خده، والاهتمام بقى ليه هو، ومامته بتقول في التليفون ده دلعتنا. الله، ده انا ابقى ما بفهمش لو الواد ده استمر في الحياة يوم واحد، انا لازم افطسه. بالمفهوم البسيط لطفل عنده 2 سنين هيفطس اخوه، يعني هينهيه من الوجود، يسربه في اي حته، يدلقه في اي بلاعه، بس ما يبقاش موجود. ليه؟ لانه واخد اهتمام. فانتوا ما كنتوش متوازنين في الاول، اديته اهتمام كبير جدا ورحتوا ساحبين الاهتمام ده اما جه الطفل الثاني. ما ينفعش كده، احنا بوظنا الدنيا كده، احنا حطينا في قلب الولد نوع من انواع الاخرة اللي بتطلع ازاي، حركة زيادة عند الزيادة، لفت انتباه، مشاكل كتيرة. وطبعا هو بيتعامل مع الاخرين بالضرب، ما هو مش شايف من ابوه غير الضرب واللسوعة، وانت كمان مش طايقة عندك عيلين دلوقتي فعاوزة تسكتي ده تسكتيه ده تديله على دماغه. ما ينفعش الطفل ده كان من المفترض يروح حضانة الاول، يعني في سن 2 سنين مدام هتجيبوا اطفال 2 سنين يقعد بقى في الحضانة 3-4-5 ساعات، تكوني بتهتمي باخوه شوية لحد ما يجي، تديله فترة ساعة بقى ولا 2 ساعة عبال ما ينام اخوه، تديله قدر من الاهتمام شوية. الولد ده محتاج طاقة يخرج فيها الطاقة اللي موجودة، ممكن الحضانة تبقى حاجة من الحاجات، ممكن الاستيعاب حاجة من الحاجات، ممكن يكون الولد عنده افراط في الحركة احتمال لو حركته زيادة قوي وما بينامش قدر كافي وعنيف حبتين وما بيقدرش يتعامل الا بالعنف، ممكن يكون عنده فرط حركه، نروح لدكتور نشوف نسبه الحركه بتاعته عامله ايه، ممكن تكون زياده عن الحد، وده مش عيبه ومش غلط، واتفقنا ان الطبيب النفسي هو المسؤول عن كده. لكن انا اضرب بالافتراء ده في سن 3 سنين، انا على فكره لما بقول لو انت كنت شايفاه حاطط كتف في كتف بيت، مش قصدي اضحك، انا بهزر يعني، انا ما مش بهزر، انا بتكلم بجد. اما لما يبقى هو كده وتشوفه في وضع غلط هتعمل فيه ايه؟ يعني ايه مستوى الضرب اللي احنا فيه ده؟ ما ينفعش. وعلى فكرة الضرب بيولد عند ويولد عنف ويولد عصبية ويولد مشاكل ويتولد موقف من الولد، لانه بيضا يتضرب بزيادة اما جه الطفل التاني هيتولده كراهية للطفل، وبالتالي مطلوب مننا عشان يحب الطفل نخف، والاباء والامهات يعرفوا معلش ده اعلان عام وانا عارف ان الكلام ده مثقل عليكم يا بابا ويا ماما ياللي بتشتغلوا ايكم ما بيشتغل وراجع تعبان الطفل ليه حق عليك حق الطبطبة حق الحب حق السؤال حق انك تقول له ازايك وعامل ايه وتقعد الطفل ممكن يكون منتظرك عاوز يلعب معاك هو ما يفهمش انك تعبان في شغلك ما يفهمش انك عندك مشاكل ما يفهمش ان في ازمة اقتصادية ما يفهمش ان ظروفك صعبة ما يفهمش ثلاث سنين ثلاث سنين ده محتاج مني حضن وحنية وقرب وتفهم وفهم واستيعاب وقدرة على ان انا يبقى عندي مرونة ودايما متجدد ودايما مبتسم ودايما في حضن لو ما تعملش ده دي تبقى مشاكل المشاكل ومشكلة المشاكل يبقى محتاجة منا إعادة تأهيل انصحك بحضانة طبعا نمرة واحدة عشان تنظيم البيت مدام الموضوع كهيل خفوا شوية في التفريق ما بين الأبناء ما ينفعش ادوا مساحة من الطاقة لو بينام كان جنبك والطفل الجديد كان جنبك يتنام انت في الوسط وهو موجود وتنقليهم هما الاثنين دلوقتي ما ينفعش طفل عنده 9 اشهر بينام جنبك ازاي خلاص بقى انقلي في سرير وده يتنقل في سرير في اوضه تانية عشان تبتدوا تنظموا الدنيا الحضانه علاج من العلاجات اللي موجوده بابا خف ايدك الله يكرمك ايدك تقيله قوي وحرام يعني الولد كده هيتعقد لو سمحت بعد اذنكم اعرضوه على طبيب لمعرفه مقياس الحركه اللي عنده هل هي زايده عن المعدل الطبيعي ولا هي في المعدل الطبيعي من الاولاد انا سعيد بالاتصالات الفترة اللي فاتت دي الاتصالات اصبحت اتصالات نوعية اتصالات فعلا فيها مشاكل حقيقية عرض المشكلة بشكل جيد في تواصل بشكل جميل عجبني جدا اتصال ابو احمد ده يعني ربنا يكرمه يعني باتصاله بجد فكر الاب الحريص الاب القريب الاب اللي بيفكر الاب اللي بيبتكر دي حاجة تفرح يعني دي حاجة تفرح بجد ويا رب يكون في ميزان حسناتك وبقول لأبو أحمد كل شوطة من كورة بميزان حسناتك إن شاء الله وكل لحظة بيسعد فيها أولادك بقربك ليهم فيها في ميزان حسناتك وبجد يعني في الحديث وإن كنت لا أذكر متن الحديث يعني أعظم الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور على أهل البيت يعني إنك تدخل السرور على زوجتك وأولادك والمحيطين بيك اعظم الاعمال بعد الصلاة تخيل قيمة السعادة وقيمة ان ابنك يبقى مبسوط وفخور بيك كأب على فكرة ولادك هيبقوا فخورين بيك يعني ابي مش بجد يعني هيبقوا فخورين بيك ايه ابي بيلعب معانا ابي بياخد ويدي معانا ابي كذا ابي كذا افتكر ان في البنات والولاد في السن بتاع 13 او 12 يعني اما بيتكلموا مع اصحابهم بحريتهم والوالد موجود او الوالدة موجودة بيبقى فخور جدا ان ابي سمح لي ده انا اتكلم مع اصدقائي وان انا اخد ودي مع اصدقائي في وجودهم باسلوبي وطريقتي من غير ما يبقى في نوع من انواع المحاذير بتكلم بحريتي واعرض نفسي بحريتي شيء جيد جدا بالنسبة لي. طيب احنا هنكمل موضوع حلقتنا بقى. موضوع حلقتنا زي ما قلنا لك ثقة وزرع الثقة. وجالنا اتصال في منتهى القوة. وحبيت ان انا استعرض الاتصال مرة واثنين واكد على المعنى لان في معاني حلوة جدا لاولياء الامور انهم يقدروا يتعلموا شيء جيد. عادة ربنا سبحانه وتعالى مش بينعم علينا باولاد لازم يكونوا مانيكانات او العيون الزرقاء والشعر اللي معرفش عامل ازاي ممكن ربنا ينعم عليا بولد شكله جميل وولد تاني شعره مفلفل بنوتة مبيضة والتانية قمحية واحدة طويلة زي النخلة والتانية صغيرة زي معرفش ايه واحدة منفوخة والتانية رفيعة عادة عشان نغرس في نفوس اولادنا ان البني ادم مش بشكله وانما بادائه نمرة واحد ما نعلقش كتير لو سمحتوا على اشكالنا ومعطياتنا كتير منا يعني مش ممكن يعني مدرب من المدربين ام من الامهات جايبة بنتها الام قبل ما تجيب بنتها قعدت توصف يعني بنتها باوصاف نتيجة لان حجمها معرفش ايه وزنها عامل ازاي ومعرفش ايه وبتاع والكلام ده المدرب اول ما شاف البنت اتخض قال لها يا ستي والله العظيم من وصفك ليه انا افتكرت ان فيل هيخش عليا البنت ما هي معقولة اهي وشكلها كويس كونها زايدة كيلو او اتنين او تلاتة كيلو دي مش مشكلة. شوف المدرب شاف المنظر ازاي ويشوف الام المتربسة الدماغ اللي عاوزة اولادها يبقى على سنجة عشرة بتعبر عن بنتها باي صورة سلبية. بقولك المدرب بيقول انا كنت فاكر ان هيبقى فيل داخل عليا، ده البنت زايدة 2 3 4 كيلو ما ينفعش دي تنزل وما فيش مشكلة في الموضوع. شوف النظرتين مختلفين ازاي، شوف قد ايه البنت مع المدرب ده نزلت 3 4 كيلو، مع امها ما كانتش بتنزل 3 4 كيلو، ده كانت بتزيد 3 4 كيلو كل مرة. ليه؟ لان كده بنسد نفسنا ودايما بنرسخ الاسلوب السلبي اللي موجود. افتكر ان في اب اعتمد اسلوب وسلوك عند البنوتة اما لقاها مليانة شويتين وطبيعتها مليانة انها من اول كيجي زقها على النشاط المدرسي، في الاذاعة الصباحية تطلع، في الخطابة تطلع، في فريق التمثيل تطلع، في فريق المسرح تطلع، اللي بيتعمل في المدرسة بعض المسرحيات والحاجات والكلام ده، في اي نشاط عام هتظهر فيه البنوتة بيزقها، في رياضة بتطلع، في اي حاجة بتطلع، ده بتنال الاعجاب هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. انتوا عارفين مين كان حريص انه ينزل وزنه؟ البنت نفسها، وفي نفس الوقت مليئة بالثقة بان عندها طاقات وقدرات جميلة جدا، بالاضافة انها تقدر تنزل وزنها في الوقت اللي هي عاوزاه، وفعلا كانت تقدر تنزل وزنها في الوقت اللي انت عاوزاه. لكن لو صدرنا البنوتة بالوزن اللي موجود وقعدنا نقول خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي، وام شغاله بقى، وفي امهات ايه شغالين نظام بقى ريجيم ايه كل اسبوع كل اسبوع نظام نظام نظام نظام، وادويه ايه ومعرفش ايه ونودي فين ونعمل ايه وخسي وما تخسيش وفين، ما ينفعش ما ينفعش، وما ينفعش اقول لك يا تخينه يا فشله، وما ينفعش اقول انت زي الفيل او بغلتي او انك انت بقيت زي الطور وايه اللغد اللي عندك، ما ينفعش. دول اطفال لسه ما وصلوش لمرحله انهم يقدروا يسيطروا على التغذيه بتاعتهم او الكلام ده. احنا اللي بنحط النظام، بس بنبعد تماما ان احنا نقول دي كرشت، دي بقت معرفش عامله ازاي، دي شكلها عامل ازاي، رفقا رفقا بالاطفال شويه في نقطه ان احنا نبقى موجوده. بابا كان بيقول على البنوته انها تخينه، وكان بيدي كلام في العظم، ده مؤثر في نفسية الطفلة. اي طفل بيعتبر نفسه ملك متوج، والبنوتة بتعتبر نفسها اميرة متوجة، ملك متوج واميرة متوجة على قلوب الاباء والامهات في مملكة الاسرة. لازم يكونوا في مستوى النظر شكيت، صعب جدا ان انا اوصل لبنتي انت وحشة وحشة وحشة وحشة وحشة وحشة وحشة، ده سلبي جدا، ده اسلوب ممكن يكون مدمر، ده اسلوب ممكن يخلي الطفلة غير واثقة من نفسها انها تقدر تعمل حاجة جيدة. عارفة امكانيات بنتك ليه ضعيفة؟ لان نفسيتها تعبانة، بتجيب 25 من 30 او 24 من 30 او 24 من 25، الدرجات اللي بتنقصها دي قلة ثقة وزعزعة في نفسيتها وفي معلوماتها، نتيجة للهزة اللي بتوصل لها، نتيجة للانتقادات المحيطة اللي موجودة. دايما نعتمد ان الاطفال اللي ميالين انهم يبقوا تخان حبتين او مليانين حبتين بيبقى عندهم حساسية زايدة، مشاعرهم حاضرة شويتين، بيبقوا قريبين حبتين، بيتأثروا بسرعة، وتأثرهم ده بيبقى نوع من انواع العاطفة اللي بتؤدي لانهم لما بيكونوا زعلانين او متضايقين بيحطوا همهم في الاكل. فناخد بالنا من النقطة دي، انهم زي الايموشنال ايتر اللي هم الاكلة نتيجة اللي بياكلوا زيادة نتيجة للعواطف والمشاعر الانسانية اللي بتبقى موجودة. يبقى عشان اعيد الثقة في نفس بنتي دي، يبقى ستوب، اقف، ما تتكلمش، ما تعبرش، ما تتكلمش في نقطة حتة الوزن. الحاجة التانية عاوزة تعيد الثقة، زود النشاط العام اللي بتستعرض فيه البنوتة قدراتها، حفظ قرآن، اسمه ده أناشيد داخل منظومة من البنات، الخطابة، اسمه ده الصحافة اليومية، الإذاعة اليومية، أي نشاط عام البنوتة لازم تدفع إليه، وكلمات الثناء لازم تكون كتيرة. عشان تبتدي تاخد لون من الوان الثقة من جديد في شكل جديد من قدراتها بعيدا عن وزنها وشكلها العام. الحاجة التانية مفيش مانع ان احنا نتابع مع طبيب في مسألة الرجيم، والاطباء بتوع الرجيم فيهم فن. عارفين ايه الفن؟ فن في مسألة النفسية والتعامل مع نفسية البنوتة اللي مليانة حبتين، بزيادة الارادة، العزيمة، الرغبة في مسألة انها تنزل بشكل او باخر. النقطة التالتة، صاحب البنوتة وحبيها على ما هي عليها، زي ما هي كده، زي ما هي كده حبيها، قربي منها، ما توجه لهاش انتقادات. بنوتك متوسطة في الدراسة، بل بالعكس ميالة انها تبقى متفوقة، خلاص البنوتة كويسة، مشكلتها الوحيدة الثقة، خلاص نزود لها الثقة من الجهة دي ومن الشكل ده. ممكن نعمل مسابقات عامة في البيت، خلاص مين احسن في الاداء، مين افضل في الاداء، واكتر واحد يأثر في نفسيتها ايجابا الاب، باباها، خليه قريب منها. قوليله لو بنسمعناش، قوليله الدكتور بيقولك خليك قريب من ابن بنتك، كويس قوي. نيجي للابن التاني، الابن التاني ما عندوش ثقة وصلاته مزعزعة وما عندوش تنظيم. بس خدوا بالكم بقى، انت كنت بتعمل غلط كبير يا بابا، انك انت بتعقد مقارنة دايما مع غيره، قصدك تحفزه، قلبت بالعكس. يبقى ما فيش حاجة من الحاجات اللي نعملها ان احنا نقارن ما بين اولادنا واولاد الاخرين بشكل فج، يقولك شوف فلان عمل كذا وكذا وكذا، شوف كذا عمل كذا. اما تيجي تقارن، قارن بحد اكبر، قارن بحد ما يبقاش قريب منه عارفه. حاول تخف الانتقادات، قرب من الولد. الصلاة بالنسبة لبنوتة في تانية اعدادي غير الولد اللي عنده 8 سنين بنعوده على الصلاة، من سن 7 سنين لسن 10 سنين لسه بنعوده، بنحببه، مش الزامي. 5725 صلاة بنعوده كل مرة انه يصلي. خلي الولد الصغير 8 سنين ونص يؤمكم في كل صلاة، يجوز، ينفع. فمن ليه ما يؤمكمش في الصلاة؟ ليه ما تعمليش جايزة مالية ليهم على طول باستمرار؟ ليه ما تعمليش جايزة لكل واحد كذا؟ هتخرج امتى؟ اما تبقى منتظم في كذا، المصروف يزيد اما تلعب في كذا، نحاول نخليه في اي تجمع عائلي امنا كلنا، يبقى وهكذا يقدر يقرب، تدي ثقة. وبرضو نفس اللي هتعمليه في البنوتة اللي عندها تاني اعدادي اعمليه في الولد اللي عنده 8 سنين ونص، زود الثقة بانه يبقى عنده نشاط عام موجود، رياضة من الرياضات يلعبها، زي ما قلتلكوا خطابة، قلتلكوا صحافة، قلتلكوا حاجات فنية، قلتلكوا اي يعني فريق من الفرق اللي موجودة حاليا دلوقتي ممكن يشترك فيها بشكل او باي نشاط ينفع، مفيش مشكلة. وما تيجي تعدلوا سلوك من السلوكيات، عيد تاني نمسك سلوك واحد، جزء من السلوك واحد نبقى عاملينه بالنسبة لابننا بشكل او باخر. الثقة موضوع كبير، بل بالعكس انا ادعي بانه هو من اكتر الصفات اللي لازم يتحلى بها جيل النصر، جيل الانتصارات، جيل التغيير، جيل الطموح، جيل الاصلاح، الجيل اللي ممكن يغير كتير في حياتنا. لو ما عندوش ثقة بنفسه مش هيبقى عنده ثقة في اي حاجة تانية، لو ما عندوش ثقة في قدراته مش هيقدر يعمل اي حاجة، لو ما عندوش ثقة في امكانياته مش هيقدر يستخدم اي امكانيات موجودة، لو ما عندوش ثقة في انه يستطيع ان يغير لن يستطيع ان يحرر بيت المقدس ويحير ضرار المسلمين كلها. لو ما عندوش ثقة مش هيقدر يعمل اي انجاز ايا كان الانجازات. بنشتكي من الطموح، بنشتكي من عدم تحمل المسؤولية، بنشتكي بان احنا اولادنا ما عندهمش الحتة اللي الفرق ان هو بيبقى متنافس، لان الثقة ضعيف. محتاجين ثقة في اولادنا. استعرضنا النهاردة عدة نقاط مهمة في موضوع الثقة، قلنا لكم بصوا دايما على الايجابيات ما تبصوش على السلبيات. لو سمحتم اما تيجوا تنتقدوا انتقدوا السلوك، ما تنتقدوش اولادكم. قلنا لكم النقطة الثالثة، خلي انطباعك دايما جيد عن ابنك، اؤمن بامكانيات ابنك. لو سمحت بعد اذنك ما تقارنش ابنك بالاخرين بصورة سلبية. النقطة السادسة، لو سمحت ما تبقاش نقاد باستمرار، وخصوصا لو كان في الشكل العام لابنك اي متغير من المتغيرات، لان ده بينزع الثقة من نفوس اولادنا. الحلقة وقتها مر ومر بسرعة قوي، بس بجد الحلقة دي بالذات مع مجموعة الحلقات اللي مضت مهمة قوي ان احنا نبتدي نفكر بطريقة مختلفة وبشكل مختلف وبضمون مختلف. عشان الحلقات دي تثمر لازم ناخد الاسباب دي ونبتدي احنا من نفسنا نتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. عاوزين اولادنا يبقوا كويسين لازم احنا نبقى كويسين. وعشان نبقى كويسين لازم عندنا مع المعلومات الجديدة اللي محتاجة منا مجهود عشان نتغير لازم نسيب نفسنا عشان نقدر نتغير. بجد انا ببقى سعيد اما التقي بيكم وسعيد اكتر ان انا حاسس ان لو اخلصنا النوايا لرب العالمين ممكن هذه اللحظات والدقائق اللي بنقضيها مع بعض في جنح الليل في كل ليلة من يوم السبت ويوم الاثنين الساعة ونص اللي بنقضيها مع بعض دي تيجي يوم القيامة يا رب الله أسأل أن تكون في ميزان الحسنات أن يثقل رب العالمين بها الميزان أن تكون في ميزان الحسنات وأن تخفف ميزان السيئات. الله أسأل أن تطمئن بها القلوب وأن تسكن بها النفوس وأن تصلح بها العيوب وأن تعدل بها السلوك. الله أسأل الذي جمعنا وألف قلوبنا وجعلنا ننتظر بعضنا البعض ونلتقي على غير ميعاد. الله أسأل كما جمعنا ألا يفرقنا يوم القيامة إلا ونحن متجمعين حول الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. ألقاكم قبل الساعة والنصف في التوقيت القائل صح 11 على قناتنا قناة الحافظ مع برنامج التربية الربانية يوم السبت القادم إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدى القرآن رباني. هدى القرآن رباني.